اتباع امر الرسول. قال رحمه الله: ويسن نكاح واحدة حسيبة بنية. هنا قال ويسن نكاح واحدة، هنا قيد إن حصل بها الإعفاف، إن حصل بها الإعفاف. فإذا حصل الإعفاف بواحدة فإنه يفضل ويسن أن يقتصر الإنسان على هذه الواحدة. هنا يعني هم ألمحوا إلى إلماحة قضية خشية الظلم والميل مع التعدد، وهذه الإلماحة يعني خشية الظلم والميل أيضا أخذت من قوله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا الأمر خاصة في زماننا هذا، زماننا هذا زمان فتن، يعني الفتن مشكلتها أنها تكثر ويصعب حلها. يعني مثلا الآن لو مع كثرة هذه الفتن الحل سهل، أو التعدد مثلا سهل أو كذا، هذا نعمة. المشكلة الواقعة في الناس حاليا الآن الفتن زائدة والحل صعب. فمن أراد مثلا أن يتزوج لو الأولى تجده لا يستطيع أن يتزوج بكل سهولة، ومن باب أولى لو أراد أن يتزوج الثانية أو الثالثة فإن الأمر يصعب عليه أكثر وأكثر. وهذا أمر يعني لا يؤخذ بالعواطف أو مثلا يعني عدم الروية ويقال لا مثلا هذا الباب بل يفتح وهذا الباب كذا والأصل وإلى آخره، بل يؤخذ بحقيقته وعلى ظاهره. فالحقيقة والظاهر في هذا الأمر هو كذا، التعدد صعب. ومن أكبر يعني أو من أكبر أسباب صعوبته في زماننا هذا قضية المال. والله عز وجل يقول في المال: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ويستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذا الزمن زمن فتن، لكن لا شك أن الحكم الشرعي يبقى وهو الوجوب. لو أن إنسان مثلا خاف على نفسه الزنا فهو يجب عليه إذن أن يحصي نفسه، ولو مثلا يعني استدان ولو كذا، لأنه سيعينه الله عز وجل أنه طلب هذا للإعفاف. لكن فعلا من كان يعني معفوفا بواحدة فإن الأفضل له وخاصا في زماننا أن يقتصر عليها. نعم. قال رحمه الله: حسيبة بينية. نعم، الحسيبة مقصود بها ذات الشرف من ناحية المكانة الاجتماعية، مثلا يعرفون بالخير ويعرفون مثلا بالرجولة مثلا يعني أهلها، ويعرفون مثلا بالكرم والأخلاق الحسنة، وأيضا لهم نسب، نسب رفيع، لهم نسب رفيع. نعم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. أيضا تكون أيضا يعني زوجته أو يسن تكون زوجته جميلة كذلك، لأن الجمال يعني أمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها فقال: لعله أن يعدم بينكما. فالجمال مطلوب إذن، خاصة إنه يعين على تحصين الفرج وغض البصر، يعين على تحصين الفرج وغض البصر. ذاك الإمام أحمد يقول: تسأل عن جمال المرأة فإن وجدتها جميلة تسأل عن دينها، فإن كان دينها أيضا حسن أخذتها وإلا رددتها لدينها. فلا تسأل مثلا عن المرأة الدينة ثم تسأل عن الجمال فتردها للجمال. لكن المشكلة هنا أيضا أن ربما الإنسان إذا سأل عن المرأة الجميلة وجد مرأة جميلة ثم ذكروا له أن في يعني في دينها ضعف ونقص، لربما أنه أيضا يعني تزل به القدم ويسارع ويأخذها. لكن على العموم الأمر يعني لا بد فيه من التروي والتثبت من الجهتين. الجمال لا بد أن يحسب له حساب، وكذلك الديانة لا بد أن تحسب لها حساب. تحسب لها حساب. نعم. قال رحمه الله: أجنبية. أجنبية يعني ليست من أقاربه، ليست من أقاربه. قالوا أنه أنجب للولد، وحينما نتأمل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته من قريش، أكثر زوجاته من قريش. ولكن إذا مع أمعنا النظر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له زوجة من بني هاشم. ولأن ذكرنا في ما مر معنا من الأبواب أن ضابط القرابة جد أبيك الذي هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هاشم، فهو جد أبيه عبد الله. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة من بني هاشم، زوجاته فعلا من قريش لكن ليس من بني هاشم، بل وبعضهم لا يلتقون معه إلا في جد بعيد. صحيح أنهم يرجعون في نفس القبيلة لكن يرجعون معه إلا جد بعيد. فظهر يعني أنا كأنه يبدو لي أنا شخصيا في هذه الجملة أجنبية، وبالنسبة أيضا لتعليلهم يعني قالوا أنه أنجب للولد من جهة، ومن جهة ثانية أنه أحفظ للرحم، يعني لأن الزواج يصير بعضها فيه إشكالات وكذا، والرحم الواجب في الصلة الرحم الواجب هو كما ذكرنا في جد أبيك، في جدي أبيك، هذا الرحم الواجب. فإذا كان يعني هذه القريبة هي من قرابتك مثلا أو من قبيلتك لكن لا تلتقي معها مثلا في جد الأب، فيظهر لي أنا شخصيا يعني لم أسمع هذا من أحد لكن أنا يظهر شخصيا أنه إذن في هذا المسألة ينطبق أنها على المذهب أنها ليست من القرابة، فيسن الزواج بها أيضا نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بكر ولود. نعم، بكر التي لم يسبق لها أن وطئت في لا في زواج صحيح ولا في غيره، والولود من تعرف بالولادة. وكيف تعرف المرأة بالولادة؟ بالنسبة إلى عماتها وخالاتها، بالنسبة إلى عماتها وخالاتها، يعني الرجل لا يستطيع أن يعرف أن هذه المرأة ولود أو ليست ولود إلا أن يعرف عماتها وخالاتها. فإن كنا يعني عرفنا بكثرة الولد والإنجاب فإنه في الغالب تكون هذه البنت من هذا، يعني في الغالب أن تكون مثل عماتها وخالاتها. نعم. ولمريد خطبة امرأة مع رفع إجابة النظر إلى ما يظهر منها غالبا. الخطبة هي طلب التزويج، طلب التزويج، وتمامها بأن يقبل هذا الطلب، يعني ليست هي عقد النكاح إنما هي طلب بالتزويج. فهو يقال له إن كانوا قبلوا يتممونه ذلك بإعاده بأن يزوجوا، بإعاده بأن يزوجوا. فإذا من أراد أن يطلب امرأة للزواج فإن له أن ينظر إليها، من حقه أن ينظر إليها، وحكمها على المذهب الإباحة، حكمها على المذهب النظر مباح. وأمر وورد فيه الأمر النبوي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر كما مر معنا قبل قليل، ويستطيع يعني يحق له أن ينظر إلى هذه المخطوبة أيضا بشروط، ولا ينظر منها إلا أيضا أشياء محددة، أشياء محددة. فنعم أعد. قال رحمه الله: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة النظر إلى ما إذن إذن إذن أولا الشرط الأول من يريد الخطبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ظن الإجابة، يعني مثلا لو أراد إنسان أن يخطب امرأة لكن هو يعرف أنهم لن يقبلوا فإذا لا يجوز له هذا النظر، مع الشرط الثاني إذا مع ظن الإجابة. نعم. نظر إلى ما يظهر منها غالبا. هذا الثالث إلى ما يظهر منها غالبا، وهو وجهها وكفيها ورقبتها كذلك وقدميها، هذا ما يظهر منها غالبا، هذا ما يظهر منها. فيجوز له إذن أن ينظر إلى هذه الأشياء، لكن طبعا أن في نظر إلى وجهها يعني نظر إلى حسنها وفيه مجامع الحسن، ونظر إلى كفيها وقدمها نظر إلى نعومة جسمها ورقته، فيكتمل له النظر بذلك. نعم. بلا خلوة أيضا هذا الشرط، ذكرنا وش الشرط الرابع ولا خامسة؟ الرابع، بلا خلوة. وهذا يعني ممكن أنه يرى المرأة، ونسينا أن نقول أنه له أن يرى المرأة سواء كان بإذن من وليها أو ليس بإذن، وسواء كان أيضا هذا النظر إليها بعلمها أو ليس بعلمها. لكن هذا النظر إذا صار مثلا بعلمها أو ليس بعلمها أو بإذن وليها أو ليس بإذن وليها لا يجوز له أن يخلو بها. فإن كانت مثلا لا تعلم عنه مثلا، فإنه مثلا يراها مثلا في حينما تخرج مثلا من منزل أو كذا، أو مثلا ليس بإذن وليها كذلك. أما لو صارت النظرة كما يقال النظرة الشرعية في مثل عرف زماننا أنه مثلا سيخلو سيجلس معها في مجلس واحد، فإنه يشترط أن لا يخلو بها، بل لا بد أن يكون معهم محرم من جهتها، يكون معهم محرم من جهتها حتى يعني تزول الخلوة، أو تكون معه مثلا امرأة ثالثة أو رابعة حتى تزول به الخلوة. نعم. بلا خلوة إن أمن الشهوة. وهذا هو الخامس، إن أمن الشهوة. وهنا يعني مسألة تتصور لو أنه في الغالب رأى نظر إليها بلا إذن وليها أو مثلا بلا علمها، فإنه لربما يتصور له أن يزل أو تزل به القدم. المهم لابد أن يأمن الشهوة، حتى لو أنه يخشى عن نفسه إذا رأها، حتى لو عند أبيها أو محرم معهم أنه مثلا يعني لا يأمن شهوته، فإنه لا يجوز له ذلك، ويقتصر بما دون ذلك. ومن الأشياء التي نص عليها العلماء أيضا أن مثلا يرسل إلى المرأة مرأة تصفها له، وهذا هو المعمول به في زماننا. تجد مثلا نساء الزوج يأتينا إلى نساء الزوجة فيرينها في بيتها، ثم يعني إن صلحت لهن وصفنها إلى هذا الزوج، وإلا تجدهم يعني يبادرون بإلغاء النظرة من البداية، وهذا أمر حسن. نعم. قال رحمه الله: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة. نعم، يعني المحرم مع محرمه يزيد على نظر الخاطب إلى الرأس والساق. وهذا المبحث يدلك على يعني لو سئل السؤال ما هو حكم تغطية وجه المرأة على المذهب، حكم تغطية وجه المرأة على المذهب الوجوب. كيف نعرف هذا؟ من عدة سياقات في الفقه. وهنا مثلا من السياقات هنا هو لما كانت المرأة يعرف منها تغطية وجهها، فإن يعني الرجل لربما أنه لا يستطيع أن ينظر إليها إلا في حالات محددة. طبعا هنا أيضا يؤخذ منه أصلا يعني ممكن يقول القائل أن هنا لا يؤخذ منه إلا غض البصر، فلا يؤخذ منه تغطية الوجه. نقول هذا ممكن أنه لا يؤخذ من هذا الموضع تغطية وجوب تغطية وجه المرأة، لكنه يؤخذ من مواضع أخرى وجوب تغطيتها، مثل في محظورات الإحرام قالوا أنها إذا مرت بالرجال تسدل جلبابها على وجهها، وهذا يدل على أنهم يصطحبون أن تغطية وجه المرأة واجب، ولو لم يكن هذا واجب لما أباح لها أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال. نعم. الله عنك شيخ، ما نظر إلى ما يظهر منها غالبا، ذكرت الوجه واليدين والقدمين. نعم. هي هذه المتضرر. وقالوا يعني يعني لأن مثلا الرأس عند مثلا بعض المذاهب الأخرى حتى المحرم لا يرى من محرمه رأسها ولا يرى شعرها. إيه، فهنا غالبا يعني كاتفاق العلماء يعني المرء الوجه واليدين والكفين والرقبة، هذه يعني عند جميع المذاهب يجوز مثلا المحرم أن ينظر إلى محرمه في هذا الحال. بعض المذاهب يشددون حتى شعر المرأة لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى شعر محرمه. نعم. قال رحمه الله أيضا قال للأمة، فنظر للأمة بعضهم قيدوه طبعا للشراء، بعضهم قيدوه أنه لا يجوز النظر إليها للشراء، ولكن يعني هذه المسألة يعني أيضا ليست يعني خصوصا أنها ليست أيضا واقعة في زمان. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. هنا لما عرفنا الخطبة ما هي الخطبة هنا الخطبة يعني تحضر وتحرم في أحوال. من ضمن هذه الأحوال يعني خصوصا في تصريح بالطلب بالتزويج في المعتدة، المعتدة من زوجها، سواء يعني كانت هذه العدة عدة يعني مثلا في بينونة مثلا صغرى أو مثلا في عدة رجعية، فإنه لا يجوز أن يصرح بخطبتها. يعني ما يقال مثلا لوليها أو مثلا يقال لها سأتزوجك مثلا أو أطلب أن أتزوجك، هذا لا يجوز. إنما يجوز التلميح، يجوز التلميح يعني مثلا كما قال إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني بنفسك، هذا يعني ليس تصريحا، لأن قلنا أن خطبة طلب التزويج وهذا ليس في طلب تزويج، وإن كان فيه يعني درجة من التلميح عالية جدا، ولكن أيضا الحد الشرعي لا زال محفوظا. نعم، قالوا تحرم وحرم تصريح لخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم، على غير زوج تحل له. طبعا الزوج إذا كانت زوجته في عدة رجعية فهي أصلا زوجته، فلا يحتاج أصلا إلى أن يخطبها. لكن لو كانت بانت منه بينونة، وهذه البينونة تنقسم إلى قسمين كما سيأتينا، بينونة صغرى وبينونة كبرى، فإن كانت بينونة كبرى فإنه أصلا لا ينفعه أن يعني يخطبها، لأنه لا يستطيع أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر. لكن إن كانت بينونة صغرى وصورتها أن تخلع منه، أن تخلع منه الزوجة، تخالع نفسها من الزوج، فإن تم عقد الخلع بما سيأتينا إن شاء الله، تم عقد الخلع تكون المرأة هنا بائنة بينونة صغرى من زوجها، بمعنى أن زوجها لا يملك حق الرجعة، لا يملك حق الرجعة. فلو أراد أن يتزوجها لا بد أن يعقد وأن تتم شروط العقد من جديد. فإذا هنا بما أنها يعني زوجته من جهة، لكن حرم عليه أن يراجعها من جهة أخرى، فالعدة إن يعني من حكمها حفظ حق الزوج واستبراء الرحم، وهو أيضا زوجها ورحمها منه، فإنه أيضا يحق له أن يصرح بخطبتها. نعم. وتعريض بخطبة رجعية. نعم، هذا أيضا قال ويحرم. إيه. إيه. نعم، لأن الرجعية هي في حقها زوجة، فيحرم مطلقا على من أراد مثلا خطبتها، أن لا يحرم عليه أن يصرح أو يلمح، لأنها صل إنها زوجة لهذا الزوج. نعم. وخطبة على خطبة أيضا هذا يحرم. وهنا على المذهب أنه يحرم خطبة على خطبة إن علم أنه أجيب، إن علم أنه أجيب بالموافقة. لكن مثلا لو علم أنه لم يجب مثلا بالموافقة، أو لم يعلم يعني مثلا لا يعلم هل أجيب أو لم يجب، فإنه على المذهب لا يحرم أن يخطب على خطبة أخيه طبعا. ولا يعني ينبغي للإنسان مهما كان أن يتسرع، ويعني في مثل هذه الحالة مثلا لو قال أنا لا أعلم، فإنه لا ينبغي له أن يتسرع. طبعا هنا يعني لو أن رجلا خطب على خطبة أخيه ولو بعد الإجابة فإنه حرام، لكن لو أجابوه وزوجوه هذا الثاني فإن العقد صحيح، العقد صحيح، لأن النهي لم يتجه إلى نفس العقد، النهي لم يتجه إلى نفس العقد، بل اتجه إلى مكمل له، وهذا المكمل يعني لا يدخل في صلب العقد، فيصح إذن يصح الزواج. مثل ما مر معنا في مسألة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قلنا البيع على البيع المسلم الثاني باطل لا يصح، لكن مثلا في قضية مثلا السوم على سومه لو تم البيع فإن البيع صحيح، لأن السوم من مكملات البيع، فهو نفس المسألة. نعم. نعم، يعني وقت الزواج يوم الجمعة، لما جاء فيه بسم الله. من بركة هذا اليوم. طبعا والمساء عندهم يبدأ من بعد الظهر، يبدأ من بعد الظهر. نعم. قال رحمه الله: بعد خطبة ابن مسعود، وهي معروفة أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها، يأتي بالخطبة كاملة ثم يتم العقد، يقول يعني زوجتك وقبلت وبتمام الشروط. نعم. فصل: أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع. نعم. وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. هنا قال الزوجان، وقال الإجاب والقبول باللفظ، واللفظ محدد إما بلفظ أنكحت أو بلفظ زوجت، والقبول كذلك محدد إما قبلت أو رضيت. قال هنا لا يصح الإجابة والقبول إلا بهذين اللفظين، فالباب إذن مضيق، ولابد من شروط صحة هذا أيضا الإجابة والقبول أن يكون الإجابة مقدما على القبول، يكون الإجابة مقدم على القبول، وهذا بعكس المعاملات. المعاملات هناك لو تقدم القبول أو الإجابة فإن الباب واسع، هنا لو تقدم القبول لا ينحقد. لو قال مثلا رضيت أن أتزوج مثلا بموليتك فلانة مثلا، وقال هو زوجتك إذن، فلا ينعقد هذا العقد. وهذا الباب يعني كما هو في كثير من يعني في الأصل في العبادات بشكل عام التعبد التوقف أو التوقيف، يعني هنا هكذا ورد. ولما كان كانت الفروج كما ذكرنا يعني الأصل فيها الحظر، فنقتصر إذن على الوارد الواضح، ولا يعني مثلا نعمم أو نوسع الباب. إذن لا ينعقد الإجابة والقبول إلا بالألفاظ المحددة، أيضا لا ينعقد إلا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها كما سيمر بعد قليل، أيضا لا ينعقد إلا أن يكون الإجابة مقدما على القبول، كذلك لا ينعقد أيضا إلا أن يكون في مجلس واحد فلا يقطعونه بما يعني فلا تشاغلون عنه بما يقطعه، لا بد أن يكون في مجلس واحد ولا يتشاغلون عنه بما يقطعه. نعم. قال رحمه الله: وإجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، قبول بلفظ قبلت أو رضيت. نعم. فقط. أو مع هذا نكاح أو نعم. تزوجتها. نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم. يعني من جهلهما من العربية، فليست هي كمثلا الفاتحة أو غيرها مثلا من الألفاظ التي يلزمه أن يتعلمها، بل يكفيه يعني ما يعني يرادفها من لغته، ما يرادفها من لغته. هنا فائدة الشيخ أنور بما أنه أيضا من الهند، يقول نحن نترجم هذا اللفظ، يعني مثلا عندهم مثلا أن الزواج مثلا يعرفونه في لغتهم مثلا بلفظة مثلا، لكن لفظ الضم الذي يرادف الإنكاح مثلا له لفظة أخرى، فيقول نحن إذا نقلب يعني في زواجاتنا مثلا لو أتانا مثلا رجل لا يحسن العربية نترجم له لفظ الإنكاح بالضم بما يرادفها من لغتهم، بما يرادفها من لغتهم، تمشيا مع كما يقال الترجمة الحرفية للغة العربية، ترجمة حرفية للغة العربية، لأن كما ذكرنا أن النكاح له معنى الحقيقي له معنى المجازي، وهو مطلق الضم، يعني أصله مطلق الضم، ويعرف بالزواج المعروف عند الناس، فممكن في اللغات الأخرى يعرفون الزواج لكن يعني مثلا يطلقون على الزواج مثلا مفردة معينة، لكن ليست هي نفسها مرادفة الضم في اللغة العربية. إذن فهنا يقيد بأنه تكون الترجمة من يعني ترجمة حرفية بمعنى الضم في اللغة الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وشروطه الأربعة. نعم. تعيين الزوجين ورضاهما. نعم، يكون التعيين إما بالتسمية أو بالصفة أو بالإشارة، تسمية يقول زوجتي بنتي فلانة أو مولاتي فلانة، أو مثلا بالصغرى أو الكبرى، أو بالإشارة إليها. نعم. ورضاهما. نعم. نعم، يعني الرضا هو شرط من شروط النكاح في الطرفين، لكن يستثنى منه المذهب، وأيضا على مذهب أظن على المذهب الشافعي كذلك، يستثنون منه الولي، يستثنون منه الأب ووصي الأب. الأب كما يقال لكمال الشفقة، وصيه لأنه هو الذي اختاره، الأب هو الذي اختار هذا الوصي، والوصي لربما أن يكون في التزوج وفي غيره. فهو في الوصي في النكاح يقدم على كل الأولياء بعد الأب، يعني الأب هو الذي يملك الولاية الكاملة في هذا الباب، الذي تنتقل إليه الولاية ويجوز له أن يتصرف كما يتصرف الأب، الولي فقط. أما غير الولي الوصي، أما غير الوصي فلا يجوز له أن يتصرف كالأبي في الإجبار. إذن فالأب يجوز له في حالات أن يجبر موليته على نكاح معين ولو لم ترضى، ولو لم ترضى. نعم. لكن يجب وصيه في نكاح تزويج صغير، صغير يعني دون البلوغ وذكر، فيجوز للأب وصيه أن يزوج هذا الصغير، وزوجته ابني فلان، أو الوصية قد زوجته مثلا مولي فلان مثلا. نعم، هذا أولا صغير. الثاني وبالغ معسول، يعني ليس مجنونا، بين الجنون وبين العقل وهو بالغ، كذلك يجوز للأبي وصيه أن يجبره على زواج معين. نعم. ومجنونة. نعم، ويجوز أيضا للأبي أن يجبر مجنونة على زواج وهو من ذهب عقلها. نعم. وثيب لها دون 90، يعني يجوز للأب ووصيه أن يزوج ما دون 90 مطلقا، ما دون 90 مطلقا، سواء كانت ثيبا أو بكرا، ما دون 90 يجوز للأب ووليه ووصيه الإجبار. أما ما فوق 9 سنين وأيضا كذلك في البلوغ، فإن كانت بكرا فإنه يجوز للأب وصيه الإجبار، وإن لم تكن بكرا فإنه لا يجوز لهما الإجبار. نعم. قال رحمه الله: وبكر مطلقا. نعم. كسيد مع إمائه وعبده الصغير. نعم، يعني هذا يعني السيد يجوز له كذلك أن يزوج إماءه، ويجوز له أيضا أن يزوج عبده الصغير. نعم. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. نعم. ولا بنت تسع إلا، يعني هنا فرق، هنا قلنا ما دون 9 يجوز للأبي ولو كانت ثيبا، يجوز للأبي ووليه الإجبار والتزويج من باب أولى. أما هنا فلا يجوز للأولياء التزويج، ما دون 9 لا يجوز لهم التزويج مطلقا، لا بالإجبار ولا بالرضا، ما دون 9 لا يجوز لهم تزويجها مطلقا. نعم. ولا بنت 9 إلا بإذنها. أما إذا تم لها 9 سنين فلا يجوز كذلك للأولياء مطلقا التزويج إلا بإذن هذه البنت، سواء كانت ذكرا أو ثيبا. نعم. ودون 9 لا يجوز لهم تزويجها مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وهو صمات بكر ونطق ثيب. أي هذا الإذن، ما هو الإذن؟ هو صمات البكر أو مثلا ضحكها، صمات البكر أو ضحكها أو سكوتها كذلك، يعني ما يدل على إذنها. طبعا ذكر أيضا عن المذهب أن البكرة لو عينت زوجا فإنه يجب على وليها سواء كان أبا أو وصيه تزويجها من هذا، تزويجها من هذا الذي عينته البكر، يعني مع أنهم قالوا أنه يجوز إجبارها، لكن قالوا إذا عينت فإنه يجب على الأبي وصيه الاتباع. طبعا أيضا يعني هذا الأمر يعني لا نقول أنه يغلق بالكامل، وأيضا مع تغير الأوضاع وضعف مثلا ربما عقول بعض الرجال أيضا لا يفتح، فالأفضل هنا خصوصا البعد عن المشاكل أن يؤخذ إذن البكري مطلقا، أن يؤخذ إذن البكري مطلقا، هذا الأفضل. لأن الفقهاء هنا لما يعني أباحوا، طبعا وردت بها الأدلة الصحيحة، يعني أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا صريح جدا. ورد إجماع تزويج من دون بكر دون جسد. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني بالنظر إلى أن الولي الأب خصوصا أو وصيه يعني يعرف منهم الحكمة والتدبير والنصح للبنت، يعرف منهم ذلك. لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجد مثلا من الأولياء من والعياذ بالله عكس الموضوع، هذا موجود، فصار يستغل بناته في مال، في كسب المال، ويزوجهم مثلا أو يزوج بناته لغير الكفر مثلا بسبب المال، ويجبر على ذلك سواء كان غير الكفر مثلا من ناحية الدين أو غيره، ويجبر على ذلك، يستغل هذا الإجبار في مصالحه هو ليس مصالح بناته، وهذا موجود، وهذا أيضا يعني ليس أمرا جيدا. ولو ثبتت عدم الكفاءة يعني يجوز لأولياء البنت أن يخلعوا كما سيمر معنا بعد قليل. إذن فالباب هذا الأفضل فيه متابعة يعني إذن البكر مطلقا، وليس معنى مطلقا هنا أنه الأصل أنها هي التي ترضى، لكن على قولهم كما يقول شعرة معاوية، فالأب يجب عليه أن يختار لبنته مثلا الأفضل وأن يتحرز في ذلك، ولا يتابع مثلا بنته مثلا في الأسوأ أو الأدون، بل يمنعها من ذلك، لكن يتصالح. يعني ممكن مثلا أن الأب مثلا يأتي مثلا بكفو مثلا، لكن المرأة مثلا لا ترغبه، ليس مثلا لأمر مثلا الدين أو كذا، يعني أو أوامر أخرى مثلا، وهي لربما يعني أيضا لها أحوال تكون مثلا صغيرة ست كبيرة يعني في مقتبل العمر، فممكن أنها يأتيها كفو آخر إن شاء الله وكذا. فالأمر يأخذ بالتصالح، لأن أيضا الحياة يعني تكون للبنت فيها دخل كبير، يعني هي ستعيش، فلربما لو كانت مجبرة، خصوصا لو كان مثلا في بعض الصور التي يكون فيها الأب ظالما، لو كانت مجبرة البنت يلحقها ضر في ذلك، والضر كما يعرف يزال. نعم. والولي إذن من شروط النكاح الولي، أن يكون لا يزوجها إلا وليها، وهو كما سيمر معنا بعد قليل أبوها ثم وصيه ثم أقربها عصبة، وهذا الولي يشترط فيه شروط. نعم. وشروطه تكليف وذكورة وحرية. يعني هو لما قال تكليف، التكليف يعني يشمل الحرية، وطبعا هنا الرشد ليس الرشد في المال كمسائل الرشد في المال، هنا الرشد في مصالح معرفة مصالح الزواج. يعني ربما أن يكون الإنسان ليس رشيدا في ماله، لكن مثلا في باب الزواج رشيد، هذا أمر متصور، والعكس كذلك بالعكس، بعضهم لا يكون رشيدا في التزويج ويكون رشيدا في المال، فهنا الرشد يناط به ويراد به الرشد في مصالح الزواج. إذن التكليف هو البالغ العاقل، والذكورية فليس للمرأة ولاية على النساء، والحرية فالعبد لا يكون وليا، وكذلك الرشد. نعم. وحرية ورشد واتفاق دين. واتفاق دين، يعني لا بد أن يكون الولي معموليته على دين واحد. أشكلت عليه سم. لو أسلم نصراني أو يهودي، نعم، وله ابنة ما زالت على الكفر، فنقول له ما له ولاية عليها؟ إيه ليس بالله عقاب الإسلام سم. لا هذا ليس عقابا، هذا ليس عقابا. يعني مثلا الآن لو أسلم مثلا ابن فمات أبوه، وأبوه مثلا يرث الملايين المملينة، فهل يقول انه عقاب انه بس شيخ مثلا عرفت مسألة النكاح هي اختار مصلحة البنت، مثلا لو استطاع مثلا زوجها من مسلم لا يجوز له ان يزوجها مسلم مطلقا، لا يجوز له ان يزوجها مسلم مطلقا، ما يستطيع. ولو كان ما يجوز. المرأة لا يتزوج إذا كانت قصة كتابية. نعم هذا صح هذا يجوز، لكن هنا لا ممكن أصلح لها، ممكن وممكن أصلح لها، لكنها هكذا قالوا. وأيضا في النهاية هي لن تضيع، هي في النهاية لن تضيع، لأن وليها في الزواج الذي على دينها لا بد أن يكون رشيدا. يعني مثلا انتقلت مثلا ولايتها مثلا إلى عمها مثلا أو مثلا غيره، فهذا لا بد أن يكون رشيدا في قضية الزواج، في قضية الزواج. وفي النهاية الإسلام هو هداية، هداية من الله عز وجل، فإن هداها الله عز وجل فاستهتدي بإذن الله بزواج أو بغيره. لكن المهم أنه يحفظ أيضا حقها في قضية أنها مثلا تتزوج إلا الكفو مثلا في مثلا من قومها مثلا. نعم. هل لها ولاية بعد زواجها مثلا في مسألة أنه يرفض عقد أو مثلا لا يرفض، لا يرى هذا كفا يطلب فسخ النكاح مع اختلاف الدين؟ هو يبقى ولي من ناحية العصبة، لكن هل كما ذكرت بهذه الصورة هذه والله ما أدري، لكن هو يبقى ولي كما ذكرت من جهة العصبة. لكن أي هذه حقيقة لو تبحثها سوف نبحث إن شاء الله بعدين إن شاء الله يكون الوقت. نعم. قال وعدالة ولو ظاهرة. نعم. إلا في سلطان وسيد. يعني العدالة مطلوبة، لكنها لو تصور سلطان أو سيد ليس بعدل فليس لنا إلا هو، ليس لنا إلا هو، فهنا الشرط ينتفي. نعم. ويقدم وجوبا أب. نعم. يعني قال هنا وجوبا، وأنا كان ودي اليوم الشيخ محمد معنا أنه مأذون أنكحة، وسألت أحد المأذونين يعني لو أتتكم مثلا امرأة أبوها ميت فكيف تفعلون يعني، وتفاجأت ولكن لم أتأكد يعني تحتاج المسألة تحري وبحث، أن المسألة يعني مثل ما فهمت منها ليست مضبوطة. يعني يعني المرأة إذا جاءت مثلا امرأة أبوها ميت مباشرة مدة تقول مثلا هذا أخي أو مثلا هذا كذا، وفعلا مثلا يعني يطابق ذلك مثلا بالبطاقة وفعلا يصير أخوها مثلا، فإنه يزوج مباشرة يعني. إيه ثاني قلت له هذا، قلت يعني كيف يعني أنت يعني خلصت طالب علم كنت تعرف هذا يعني إنه تقديم الولايات وكذا، هل المحكمة تعطي في ذلك مثلا سكوكا أو كذا؟ المهم مسألة تحتاج إلى بحث حقيقة، لأنه قال هنا يقدم وجوبا يعني لا ينتقل من أحد إلى أحد آخر إلا بعد استيفاء الشروط. يعني مثلا إذا مثلا الابن مثلا صار عندها ابن مثلا، لأن بعد الأب والجد الابن، صار مثلا عندها ابن لكن مثلا ليس رشيدا مثلا، ممكن تنتقل الولاية منه إلى أخيها. لكن لو صار مثلا الابن رشيدا، أو بعض القضايا أيضا مثلا يعني يكون الأخ ليس شقيقا بل مثلا لأب ثم هو الذي زوج يعني، فأنا تساءل يعني هل يعني مسألة منضبطة في ولاية المرأة؟ يعني لابد من يصدر مثلا صك مثلا أن وليها مثلا الزواج فلان أو لا، هذا ليس لكن هنا ذكروا الوجوب، يعني ليس كل عصبة يزوج. نعم. أو ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن على. نعم. ثم ابن. إذا الوصي قدم على العصبة، لأنه كما ذكرنا هو من اختاره الأب لذلك. نعم. ثم جد لأب وإن على. نعم. ثم ابن وإن نزل. نعم. وهكذا على ترتيب الميراث. نعم. ثم المولى المنعم. يعني هكذا نرتب الميراث، الأخ ثم الأخ لأب ثم العم ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا. نعم. سم نخلوب. كيف نخلوب أنه ولاية؟ لا، لأنه ليس من العصبة. نعم. وهكذا على ترتيب الميراث. نعم. ثم المولى المنعم. نعم، يعني في الأخير كما هو في الميراث يكون المولى الملعم ولاية على من أحدقها. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا. نعم. ثم ولاء. نعم. ثم السلطان. نعم. يعني فهو ولي من لا ولي له. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا. هنا مسقطات الولاية. الأول العضل. والعضل اللي هو المنع. والمنع هنا مقيد بالمنع من الكفو. بالمنع من الكفو، يعني إذا كانت المرأة يأتيها كفو وهذا الولي يمنعها من الكفو فإن هذا عضل، فإذا ثبت فإنه تسحب منه الولاية وتنتقل إلى غيره، تنتقل إلى غيره. أما المنع من غير الكفو فليس بعضل. سم؟ أين؟ لأنها يثار كما لا يخفى عليك مثلا يقول الله هذا عضله هذا عضله هذا عضله، مو صحيح ما عضله، هذا اللي هو برها فليس بعضل. فليس كل منع يعني يسمى عضلا. نعم. الله يقيمها، هل يقيمها بالتكرار ولا لو مرة؟ والله المعروف أنه مطلق، لو مرة، لو عضلها مرة عن الكفو فإن هذا عضل. طبعا في النهاية مثلا يعني بعض الأحيان يعني يمنعها من الكفو لاعتبارات أخرى. فمثلا لو فعلا يعني مثلا هذه الاعتبارات صارت معتبرة يعني لأمر مثلا معين، مثلا يعني في مصالح مثلا يعني مثلا للمرأة مثلا، يعني أتى كفو سيأخذها مثلا ويسافر بها مثلا نحن في السعودية الآن، سيسافر مثلا إلى أمريكا ويعيش بها في أمريكا، هو كفو، هذا فيه ضرر على بنتي وعلى صلة الرحم وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لأن الكفو معلق بنفس الرجل، يعني أنه يكون في الديانة وفي هذه الأشياء كفوا للزوجة. طيب إذا جاء الكفو لكن في مضرة أخرى، فإذا تقدر بقدرها. لكن لو فعلا يعني ثبت أنه يمنع من الكفو وأيضا بلا تبرير ولا يعني عذر ولا شيء، هنا التي تثبت فيه طبعا بطلب المرأة أيضا كذلك، بطلب البنت هي التي تطلب وتثبت، مثلا تأتي مثلا القاضي وتأتي مثلا بالكفو وتقول هذا منعه، فهنا القاضي لا يزوجها بل ينقل يعني ولايتها إلى غيره. نعم. أو لم يكن أهلا أو كان، نعم، هذا المسقط الثاني أنه لم يكن أهلا، لم يكن أهلا مثلا في أي شيء، مثلا أنه مثلا كان ليس مثلا كما ذكرنا مثلا ليس ببالغ، مثلا ليس مثلا بعاقل، مثلا ليس بحر، ليس برشيد. طبعا هناك العدل قالوا ولو ظاهرا، ليس مثلا بعدل ظاهر مثلا. طبعا هذه مثلا عدل ظاهرا ايضا فيها اشكال، يعني خصوصا من زماننا مع كثرة، لان العدل مثلا مما فعل كبيرة كما قال مثلا او صرعها صغيرة، وهنا فيه اشكال يعني كبير جدا، يعني يرجع الإشكال إلى مثلا تحديد المعاصي، مثلا إسبال، مثلا هل هو من الكبائر أو من الصغائر، مثلا حلقة اللحية، مثلا هل هو مثلا يعني الاستمرار عليه يعتبر مثلا كبيرة، أو مثلا يعتبر الإصرار عليه مثلا من إصراع الصغائر أو كذا، هذه أيضا مسائل مشكلة، لكن يعني العمل يعمل في بلادنا أنه يعني يكون وليا ما لم يعرف مثلا بكبيرة متفق عليها، يعني مثل زنا أو غيره. نعم. أو كان مسافرا فوق مسافة القصر. نعم. فإذا لم يكن مسافرا مسافة القصر فإنه يبقى على ولايته، أما إذا بعد فإنها تسقط منه الولاية إلى غيره. طبعا أيضا في زماننا هذا تصور أنه يعني يكون وليا حتى لو مسافر مسافة القصر، أنه يعني سهل التواصل معه والأخذ الإذن منه، هذا سهل جدا يعني، وأقلها مثلا لو يوكل مثلا فلان مثلا بالتزويج. نعم. زوج عفرة أبعد وأمة حاكم. نعم، يعني الحاكم إذا لم يوجد سيدها فلا تنتقل ولايتها إلى غيره، لأن ليس لها وليا إلا هو، فتنتقل ولايتها إلى الحاكم. نعم. وشهادة رجلين. هذا الشرط الرابع. قال شهادة الرجل فلا تجزئ شهادة المرأة في هذا الباب، بل لابد أن يكون رجلين، لابد أن يكون رجلين. طيب، أثيرت مسألة قبل فترة، هل يصح أن تكون المرأة مأذونة تنكح؟ لا، يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله بدي أجيل يعني. هو طبعا فعلا ليس محرما، أي ليس محرما، لأنها هي لن تتولى أصلا، لن تتولى النكاح. لكن هنا إشكال، أي لا هنا إشكال، أنها لابد مثلا يعني أو ما نقول لابد، لكن يخشى أن تخالط الرجال، لأن من معروف من عادة المأذونين أن يكونوا مع الرجال في المجلس، هو الذي يكتبه اللي كذا. وإن كانت مثلا يعني الآن هي كيف ستقر مثلا شيء وهي مثلا لا تسمع ولا تحضر، أي فهذا إشكال أيضا. لكنه مثلا لو تصور أنها مثلا مع محارمها مثلا فإنه لا حرج فيه. و يعني مثلا الآن المأذون هل مثلا يعني يشترط له أن يسمع؟ هذا أنا أظنه شرط، لابد أنه هو الذي يسمع من الزوج، يقول زوجتك، ويسمع من يسمع من الولي يقول زوجتك، يسمع من الزوج يقول قبلت. ماذا اشترط حق الشهودي فيها؟ سم؟ ماذا حق الشهود يسمع؟ هذا ما مشكلة، لكن أنا أظن الآن العمل في المأذون المأذونية التنظيم، العمل التنظيم كما يقال، إيه يعني لابد أن يسمع، هو لابد أن يكون مشرفا يعني على الزواج. يعني ما يصح مثلا يجلس المأذون مثلا في بيته ويأتي مثلا اثنان ويقول ترى تزوجنا وخذ أوراقنا وكذا كذا كذا، يعني ممكن يحاسب في, في, في, في, في, في, في زماننا، ممكن يحاسب على هذا، يعتبر تفريط. فإذا هنا إشكال، يعني إشكال. نعم. قال رحمه الله: وشهادة رجلين مكلفين. إذن هذه شروط الرجلين. أولا الشروط أن يكون رجلين فلا تقوى شهادة النساء، وشرط ثاني أن يكون مكلفين. نعم. عدلين ومظاهرة. نعم كذلك عدلين. سميعين ناطقين. نعم للسميعين حتى يشهد بما سمع، وناطقا حتى ينطق لو احتاج إلى شهادتهما. نعم. والكفاءة شرط لزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. نعم الكفاءة شرط لزومه، ليس شرطا لصحته. والكفاءة هنا تعتبر بالنسبة للرجل مع المرأة، يعني المرأة لا يجوز، لا نقول لا يجوز، المرأة يعني يشترط لها أن يكون زوجها مكافئا لها، مكافئا لها، ليس أنقص منها. والكفاءة يعدونها في النسب وفي الصناعة وفي الدين وفي الإيسار واليسار، وفي خامس أيضا الصناعة والنسب والديانة والإيسار والإيسار، نسيت الخامسة. لا لا الحسب، لا نعم هي خمسة لكن نسيت واحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله، لا إله إلا الله. إذن فالمرأة لو كانت أرفع من الرجل من ناحية الصناعة، أو أرفع منه من ناحية الديانة، أو أرفع منه من ناحية النسب أو الإيسار، فإن الزواج يصح، الزواج يصح. لكن للأولياء لو لم يقبلوا بهذا أن يفسخوا هذا الزواج، أن يفسخوا هذا الزواج. طبعا هذا مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وإن كان المقر في المنتهى أنه لا يصح هذا الزواج أصلا، يعني شرط الكفاءة شرط صحة لا شرط لزوم، لكن المعتمد في المذهب أن يكون شرط لزوم. حرية سم؟ حرية وشو؟ أي نعم أحسنتم أحسنتم، الحرية. نعم فلو كانت المرأة حرة فليس من الكفاءة أن يتزوجها عبد، بل لا يصح، لا يجوز. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا طبعا المسألة التي فيها إشكال في الغالب من ناحية النسب، من ناحية النسب. والنسب على المذهب أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، العرب بعضهم لبعض أكفى، والعجم بعضهم لبعض أكفى مطلقا. فالعربية ليست كفءا للأعجمي، العربية ليست كفءا للأعجمي. لكن المشكلة عندنا في قضية القبيلي وغير القبيلي، كلهم هم عرب لكن القبيلي نسبه متأكد، أما غير القبيلي فنسبه لكونه مثلا للعرب ليس متأكدا، يعني ممكن يكون هو مثلا هذا غير قبيلي أصيل لكن أصله مثلا ليس عربيا، وهذا وارد ومتصور، أو مثلا يكون أصله عبدا وصار حرا فهو مولى مثلا، فإذا أو يكون أصيلا عربيا لكن مثلا كما يقال مثلا ألجأه الفقر، ألجأ مثلا أحد أجداده الفقر مثلا إلى أن يكتم نسبه، أو مثلا ألجأه جريمة ارتكبها أو غيره. المهم هذا غير القبيلي، ليس يعني ليس متأكدا في, في, في, في العربية. هنا الإشكال يصير، هنا الإشكال يصير. فعلى المذهب الكفاءة شرط للزومه، فلو زوج مثلا عربي تزوجت عربية مثلا بأعجمي، أو مثلا في واقعنا مثلا زوجت قبيلية بغير قبيلي، فإن للأولياء أن يفسخوا هذا النكاح، أن يفسخوا هذا النكاح. طبعا قالوا لأن العار يلحقهم، لأنه حق ليس للأبي فقط بل للأولياء بشكل عام، فالعار يلحقهم كلهم، وأي واحد لا يقبل هذا العار إذن يحق له أن يفسخ هذا النكاح. وأنا حدثني الشيخ أنور، لأنه الشيخ رحمه الله يعني دائما يأتونه القضاة ويتباحثون عند عن بعض المسائل ويدرسون بعض المسائل، فقال لي قال مما جاءني حصل عندنا في المملكة هنا يعني أن شابا خلع جدته، أي والله صالح في السلام سم أي نعم، لما بلغ وكانت جدته يعني متزوجة بغير قبيلي طلب خلع وتم هذا في المحكمة وخلعت فعلا. فإذا الأصل في هذا الباب أن الزوج لا يتزوج إلا من ثوبه، هذا حقيقة أولى، لأن مثلا لآت أن يقول أو لقال أن يقول يعني كيف هذا كيف هذا هذا مرة الزوج هذا كذا، هذه قضاء مسائل عرفية وربما تسيل فيها الدماء. المهم تقول هذا جهل، هذه جاهلية، هذا الناس لا يفقهون لا يفهمون، هكذا هم. فلو يعني طبعا فيه مثلا من يعني عنده يعني تعقل وعنده كذا، لكن فيه أيضا من عنده سفه، فالأفضل أن الإنسان لا يدخل نفسه في يعني إشكالات هو يعني لا طاقة له بها، لا طاقة له بها. وإن وردت الأحاديث مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج يعني مثلا بعض النساء قريش بغيرهم، ولكن هذا يعني لما تصور العقل من الجميع وتصور الديانة من الجميع، أما مثلا في زماننا هذا فيعني الله المستعان. بل أنا يعني كان أحد من له قبيلة معينة يتبعها أراد أن يتزوج بنتا من قبيلة أخرى، فأنا شخصيا أشرت عليه، قلت يعني مع أنها هي هما كلاهما في العربية سواء وكلاهما في القبائل سواء يعني قبائل عريقة، إلا أن هذا في العرف تغيير القبيلة في العرف لربما يؤدي إلى إلى إلى إلى مفاسد، يؤدي إلى مفاسد. فالأفضل حتى في هذه المسائل أن يتمشى الإنسان مع عرفه. طبعا هنا الكفاءة للزوج أن يتزوج ما شاء يعني بشروط طبعا، فلو مثلا يتزوج مثلا بأقل منه نسبا، أي يتزوج بأقل منه عسارا أقل منه ديانة، هذا يتصور ذلك كله في الزوج، فالكفاءة هنا بالنسبة للمرأة. لكن أيضا حتى للزوج يعني ينبغي أن يتزوج من يعني من من من ثوبه، حتى هو يعني المرأة لا تزوج إلا من ثوبها، يعني ينبغي لوليها أن لا يزوجها إلا من ثوبها إلا في حالات خاصة يعني. وكذلك الزوج ينبغي له أن لا يتزوج إلا من ثوبه، يعني مثلا إذا كان هو مثلا موسرا فلا ينبغي له أن يأتي مثلا بزوجة فقيرة، لأن هذا يحرجها مع أقاربه. لأن المسألة هنا الآن إذا هو تزوج فقيرة من مشكلة وسيغنيها الآن، لكن أهلها فقراء وستعير بأهلها، وهذا أمر معروف. يعني مثلا تكون بينهم مثلا يعيرونها بأهل أن أهلك مثلا فقراء، وهذا يضر. فإذا الأفضل للطرفين ألا يقدم إلا على ثوبيهما، فإن هذا أبقى للزواج وأصلح له، أصلح له، أصلح للزواج بأي حال من الأحوال، هذا أفضل ولا شك. نعم. قال رحمه الله: وكفاءة الفرق للزومي، نعم، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاه. نعم، يعني يحرم تزويجها. الحكم الأول طبعا يصح زواج، لكنه يأثم أن يزوجها بغير، أن يزوجها بغير كفئها سواء في الدين أو في غيرها، إلا إذا رضيت. ولو رضيت كما ذكرنا فالأولياء الآخرين حق في نزع هذا النكاح، وهذا فيه صراحة يعني إشكالات كثيرة. نعم. ذكرت من شيخ أنه ما يجوز للحرة تزوج عبدها. أي نعم، هو ستأتينا في المحرمات. لا، قصدك أنها خيرت. أي نعم، أحسنت أحسنت، أجل لعل أنا اختلط علي. العبد يتزوج حرة، إيه أنا كان في ذهني حقيقة أنها لا يتزوج حرة، لكن أحسن، جزاك الله خير. فصل: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. هذا فصل المحرمات، وهو ينقسم إلى قسمين: محرمات للأبد ومحرمات للأمد. ومعتمد هذا الباب آيات النساء، قول الله عز وجل، ايش الآية اللي قبلها؟ اي نعم، اباكم. فهذا معتمد للباب. وكما ذكرنا محرمات، والمحرمات للأبد اما بنسب او سبب او صهر، اما بنسب او سبب مباح وهو الرضاع او مصاهرة، هذه اسباب التحريم الأبدي. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. نعم. وبنت وبنت ولد وإن ستلت. نعم، هذه الثانية. وأخت مطلقة. الثالثة. وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. الرابعة. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. نعم، الخامسة. وعمة وخالة مطلقة. السادسة والسابعة. إذن الأم هي من لها ولادة، من لها ولادة عليك، والبنت من لك ولادة عليها، البنت من لك ولادة عليها. ففي الأمهات كل من لها ولادة عليك حرام، وفي البنات كل من لك ولادة عليها حرام. وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء أيضا كلهن ومن لهن حق ولادة عليها، عليه يعني من لهن حق ولادة على من تحتهن أو تحتهم أيضا يكونون حرام عليك، يكونون حرام عليك. والعمات والخالات، والعمات والخالات. أما بنات العمات وبنات الخالات فهن حلال في التزويج. نعم. ولا يحرم برضاع ما يحرم بنسب. يعني فتكون أما من الرضاعة، وتكون بنتا من الرضاعة، وتكون بنت أخ من الرضاعة، وبنت أخت من الرضاعة، وعمة من الرضاعة، وخالة من الرضاعة. فكل ما يحرم من بالنسب ويتصور أن يكون في الرضاعة، أي شيء يعني محرمات في النسب، أمهات، بنات، أخوات، عمات، خالات، بنات الأخ، بنات الأخت، يتصور أن يكون مقابلهم في الرضاعة، فهم أيضا سبعة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسب. نعم، قال بعقد يعني بلا وطئ، مجرد العقد، إذا ثبت العقد تثبت المحرمية. قال عمودي نسبه يعني حلائل الأباء، يعني الأب إذا عقد على زوجه ولو لم يدخل بها مباشرة تحرم على ابنه، وكذلك حلائل الأبناء إذا عقد الابن على زوجة مباشرة تحرم على أبيه. نعم بمجرد العقد. قال وأمهات زوجته وإن علمن. كذلك بمجرد العقد، فإذا عقد أحد على زوجة فإن أمهاتها مباشرة يحرمن عليه بمجرد العقد بلا وطء. نعم. وبدخول وهذا كما يقال بالمصاهرة، السبب الثالث اللي هو مصاهرة التحريمات. نعم. وبدخول ربيبة وابنتها وبنت ولدها. نعم إذن ربيبة هذا لا تحرم بالعقد بل بالوطء، يعني إذا تزوج رجل على على على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإن بناتها بنات هذه المرأة لا يحرمن على الرجل، أما إن دخل عليها وطأ فإنه لا يجوز له، أو يعني فإن بناتها يحرمن عليه أيضا وبناتهن. قال رحمه الله ويحرم إلى أمد أخت معتدة. طبعا هنا في المحرمات محرمة الربيبة تسميتها ربيبة أغلبيا، تسمية أغلبية، تسمية أغلبية، يعني ليس معناه أنها تكون ربيبة يعني أنك أنت ربيتها، لا تسمية أغلبية. وكما ذكرنا ثبت فيه الإجماع، ثبت فيه الإجماع، وإن ورد مثلا بعض النصوص مثلا في بعض الصحابة سواء كانت طبعا بعضهم ضعفها أصلا مطلقا، لكن لو صححها بعضهم فإننا نقول بعد ذلك الإجماع انعقد على تحريمها مطلقا، فلا يجوز إذن الإفتاء بذلك، فلا يجوز إذن الإفتاء بذلك. نعم. ويحرم إلى أمد أخت معتدته أو زوجته. هنا المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد وهن معدودات. نعم الأولى أخت معتدته أو زوجته. نعم يعني للتحريم بالجمع بين الأختين، طبعا التحريم بالجمع بين الأختين يكون بين الزوجات وبين كذلك الإماء، فإن تزوج زوجة فإن أختها حرام عليه، ولو ملك أختين فإن وطئ إحداهن فإن الأخرى حرام عليه. نعم. وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم وكذلك المحرمات إلى أمد الزانية والعياذ بالله، وهي من فعلت الفاحشة يعني وقعت في زنا، في يعني واقعت رجلا لا يحل لها، واقعت رجلا لا يحل لها وهي راضية، لو كانت مكرهة لا تسمى زانية، فهذه الزانية والعياذ بالله أيضا لا يعني حرام على الرجل حتى تتوب هذه الزانية وتنقضي عدتها كذلك، لأنها مدامها وطئت فإن العدة تثبت، لأن العدة تثبت لكل موطوءة، تثبت لكل موطوءة سواء كانت موطوءة بالزنا أو بغيره، فشرط إحلالها شرطا أن تتوب وأن تنقضي عدتها. طبعا ذكروا في توبتها قالوا أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع، طبعا أيضا ذكروا أنه لا يراودها إلا من كان ثقة، طبعا هنا مراودة يعني لا لا لا لا يتصور ولا يقصد الفقهاء المراودة الحقيقية، مراودة صحيح حقيقية حرام ما تجوز، المقصود هنا والله أعلم بالمراودة المراودة المعتادة، لأن معروف الزانية يكون لها طريقة في الزنا والعياذ بالله، هذا أمر معروف، الزانية مثلا يكون لهن طريقة، مثلا بعض الزانيات والعياذ بالله من طريقتها مثلا أنها تعطى مبلغا وتطلب فتجدها مباشرة تستجيب، يعني بدون مراودة مثلا بالكلام المأسول أو مثلا بالمحاولة أو بالإقناع أو لا لا لا، مجرد بس فقط أعطى المبلغ، أو مثلا تكون هذه مثلا الزانية مثلا والعياذ بالله لها طريقة أخرى مثلا بأنك مثلا تقضي لها حاجة معينة وتجيبك لذلك والعياذ بالله، فإذا هنا المراودة المقصود بها يعني فعل العادة، فعل عادة هذه الزانية، إذا كان مثلا معروفا أن هذه الزانية معروف عنها أنها إذا أعطيت مبلغا معينا قابلة الزنا فإنه يرسل لها مثلا رجل فيقال لها مثلا أنا أطم منك ذلك بمبلغ هذا، فإن أجابت فإذا لم تتب. وليس هذا معناه أن لا، أن هذا الرجل يوصى أن يقنعها ويراودها ويعطيها كلام معصوم، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا. نعم. الله عنك يا سم. أي. مسألة لماذا التفريق بين الزاني والزاني مع أنه مرض في الآية؟ أي. الحكم واحد. أي. ولم أعرف أي جواب الجمهور قالوا فرقوا بين الزاني والزاني. يعني لا والله حتى أنا لا أعرف، لكن يبدو لي أنه يعني ليس معنى أنهما اشتركا في الإثم يجوز زواجهما ببعضهما، لأن العلة العلة في تحريم زواج الزانية ليس مجرد العدالة، العدالة سبب، لكن العلة اختلاط أنساب. فالزانية لا يجوز لها أن تتزوج بزان ولا بغيره لأنها ستخلط الأنساب. فلو مثلا أتى زان وقال أنا راض بها والعياذ بالله، أنا أزني وهي تزني، لا لا لا ما يطاوعون على ذلك لأن في خلطا للأنساب. هذا الذي يعني يتضح لي ويتبادر لي، لكن بالضبط يعني أني قرأت إجابة معينة على هذا الإشكال لم أقرأ. قال رحمه الله وإن طلقته ثلاثة فتأطاعها زوج غيره. إذن هذه أيضا محرمة إلى أمد، وهي من طلقها تطليقا كاملا استوفى الطلاق تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نكاحا صحيحا، ما معنى نكاح صحيح؟ أنه لا يصح بنكاح التحليل، يعني مثلا لو تزوجت نكاح تحليل فإنها لا تحل، بل لا بد أن يكون النكاح صحيحا وأن يطأها في فرجها في قبلها، وأن يطأها كذلك بذكره وهو كما يقال منتشر أو منتصب. نعم. قال رحمه الله ومسلمة على كافر. نعم. وكافرة على مسلم إلا حرة، يعني مسلمة على كافر حتى يسلم الكافر، هذا وجه التأميد. وأيضا الكافرة على المسلم حتى تسلم الكافرة، هذا وجه التأميد إلا أن تكون كتابية. نعم. قال وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. نعم. وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجته لحاجة متعة أو خدمة. نعم. فيعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم. إذن من المحرمات أن ينكح الحر أمة مسلمة. طبعا الأمة غير مسلمة لا يجوز له أن ينكح بها. كذلك الأمة غير الكتابية لا يجوز له أن يطأها بها. لو كان مثلا أمة مثلا بوذية أو لا دينية مثلا، فإنه لا يجوز له أن يطأها لو كانت كافرة، لا يجوز له أن يطأ إلا مسلمة أو كتابية بحال زواج أو بحال ملك يمين. أما في زواج المملوكة فإنه لا يتزوج إلا مملوكة مسلمة. هذا الزواج المحرم عليه يجوز له إذا خشي العنت، والعنت المشقة والإثم. فإن خشي مثلا إثم بوقوعي بخشية الزنا وهو عجز مثلا عن مهر الحرة، فإنه يجوز له إذن أن يتزوج الأمة، أو يعني لحقه المشقة بطلب الخدمة، يريد خدمة مثلا ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، فإنه أيضا كذلك يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة. قال ولا يحرم عليه. كافرة على المسلمين حرة كتابية. نعم. على حر المسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. نعم، حاجة متعة أو خدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم. طبعا المذهب لا يشترط ثمن الأمة بل فقط طول الحرة. نعم. وعلى عبد سيدته يعني يحرم على العبد أن ينكح سيدته حتى يعتق، حتى يعتقوا. نعم. وعلى سيد أمته وأمة ولده، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، ولا يجوز له أن يتزوج بنت أمة ولده لأن له شبهة ملك فيها. نعم. وعند حالكم من له المصلحة يا شيخ نزغوا ديانة ولد؟ ما هي المصلحة؟ مثلا لو كان كل مثلا في مظنة إعسار أو أنها أعسر وسيطالب غرمان بالمال، فلو تملك لو تملك الأمة من ولده وطلب الغرماء ليأخذ الأمة لا ولدها استفاد له. لا هم يقولون طبعا أظن التملك هنا من مال الولد، تملك هنا من مال الولد بعد ثبوت الحجر هل يدخل في الـ يعني أظنها طبعا إيه التملك بعد الحجر يجوز، مر معنا في الحجر أنه يجوز للمحجور عليه أن يتملك في ذمته، مضبوط؟ نعم. ومن اشترى منه أو باعه قلنا بشرط أنه يعني يعلم حجره فإنه ينفذ تصرفه في لا ما تسلط، كيف تسلطون؟ ليش تسلطون؟ يعني لأن الحجر مرة معنا في باب الحجر أن اللهم صل وسلم على رسول الله أن الولي يحجر ماله الموجود الآن، يحصر ماله الموجود، لكن هل الحادث يتسلط عليه الغرماء في وقت حجره؟ هي مرت معنا كذا شيخ ولا؟ هذه أيضا نقطة بحث، لكن أظن تملك الولد تملك الأمة هنا حتى لو كان الأب محجورا عليه لا يدخل في مسألة الحجر، لكن نبحثها. جيد. يعني رحمه الله. وعلى سيد أمته وأمة ولده وعلى حرة. الآن عندنا مسألة المسألة الأولى سألتنا عنها وشي؟ أي نعم الولي. نعم الولي المسلم نعم. يبقى له. إيه المسألة الثانية هذه ما هي؟ أين؟ قال على حرة من ولدها. نعم لأن لها فيه شبهة ملك كذلك أيضا. نعم لأن لها شبهة ملك فيه. نعم. قال ومن حرم وطئها بعقل حرم بملك يمين. نعم كتابية. نعم من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم. قالوا من حرم إيش؟ من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم لأن الأمة الكتابية يحرم وطئها بالزواج. نعم يحرم وطئها بالزواج. فهو يقول من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين مطلقا، فإذا يحرم وطئ الأمة الكتابية، وهذا ليس بصحيح فاستثنوا هذه الحالة. نعم الجملة متسقة صحيح. واضح يا شيخ ولا؟ الله يك يا شيخ. لما يجيب الحنابلة عن حديث سبي وطاس كان ثني؟ والله ما أدري والله، هذه نقطة ثالثة البحث. فصل. نعم. والشروط في النكاح نوعان، صحيح زيادة. كم الساعة يا شيخ؟ كم الساعة؟ ساعة سبع وربع. اللهم صل وسلم على رسول الله. فكتبنا البعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسلم. متى ما مليت قل وقعنا. نحط وقت يا شيخ. إحنا ما نهرجل ولا نهرجل. خلاص الجل إلى سبع ونص. يلا. قال والشروط في النكاح نوعان. نعم. صحيح كشرط زيادة في مهرها. نعم الشروط في النكاح طبعا تعتبر ولو كانت قبل العقد، مر معنا في باب المعاملات أن شروطها في البيع والشراء إذا كانت قبل العقد فليست معتبرة، أما في النكاح لا هي معتبرة ولو كانت قبل العقد. وكما سيذكر شروط، سيذكر أن هناك شروطا صحيحة، ومقتضى كونها صحيحة أنه يلزم الزوجة أن يأتي بها، ولزوم الزوج هنا معناه أنه يسن له أن يأتي بها، وإذا لم يأتي بها لا يأثم، وإذا لم يأتي بها لا يأثم، هكذا قالوا. ومن ثمرة هذا الشرط أن لأحد الزوجين الفسخ إذا عدم هذا الشرط، إذا عدم الشرط الصحيح له الفسخ، ولكن هذا الفسخ يثبت إذا لم يثبت الرضا، يثبت به الفسخ إذا لم يثبت الرضا فيه، يعني لمن فقد هذا الشرط الصحيح أن يفسخ هذا النكاح، وحد فسخ هذا النكاح أن لا يرضى بهذا النكاح، أن لا يرضى باختلال هذا الشرط. والرضا يكون إما بقول أو بفعل، إما بقول أو بفعل، وقول أن يقول رضيت مثلا مع فقدان هذا الشرط، رضيت بهذا النكاح، أو بفعل مثل أن يمكن نفسه من الآخر، مثلا يطأ الزوجة أو تجعله يطأها. إذن هذه أشياء معتبرة في القضاء، مثلا لو ورد شرط صحيح وأرادت مثلا أراد أحد الطرفين فسخ به، فإنه لا بد أن يعرف هل مكن نفسه بعد علمه بفقدان هذا الشرط أو لا. فإن كان مكن نفسه فإن هذه أمانة رضا، والقاضي ليس له إلا الظاهر، القاضي لا يحكم إلا بالظاهر. نعم. قال فإن مثل ذلك فلها الفسخ وفاسد. نعم، هذا القسم الثاني هو الفاسد، وأيضا فيه قسمان، ما يبطل العقد وما لا يبطله، يعني فاسد يبطل العقد وفاسد لا يبطل العقد، فهو من باب الشروط الفاسدة التي لا يعتبر بها يصح العقد ولا يعتبر بهذا الشرط الفاسد. نعم. وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء. نعم. نكاح الشغار والمحلل. طبعا العقد النكاح الفاسد ليس كالنكاح الباطل، والفرق بينهما أن النكاح الباطل هو ما أجمع على بطلانه، مثلا مثل الخامسة أو الجمع بين أختين. النكاح الفاسد هنا ما من ثمار الفرق بين من ثمار الفرق بينهما أن النكاح الفاسد يطالب من نكح نكاحا فاسدا أن يطلق، يطلب منه أن يطلق. أما في النكاح الباطل فلا يطلب منه أن يطلق لأن أصلا إيه. وأيضا من من من من من الفرق أيضا بينهما أن النكاح الفاسد من دخله وهو عالم به فلا يثبت أنه زان، أما النكاح الباطل من دخله وهو عالم بتحريمه فإنه زان والعياذ بالله. أيضا من الفروق، وهو يعني فرق يعني كما يقال اعتباري، إذا قلنا أنه أصلا في الباطل لا يطلق وفي الفاسد يطلق، فإن النكاح الفاسد الطلاق يحسب، فلو طلق طلقة واحدة في نكاح فاسد ثم تزوجها نكاحا صحيحا فإنه لا يبقى له إلا طلقتان، وكذلك لو أبانها مثلا في نكاح فاسد فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم. يقول شيخ العقد الباطل يثبت في مقتحمه الزنا إذا كان عالما. نعم، ولذلك بالله. قال رحمه الله: أولا نكاح الشغار. نعم. والمحلل. الشغار هو أن يزوج كل واحد منهما موليته بلا مهر، بلا مهر. العلة هنا إذن بلا مهر، فلو كان هناك مهر فإنه ليس بالشغار. العلة هنا علة التحريم إسقاط المهر، كأنهما جعلا المرأتين مهرا، يعني هذا جعل موليته مهرا لزواجه بتلك، وهذاك جعل موليته مهرا لزواجه بهذه، فهنا علة التحريم. فإذا هنا لا يصح هذا الشرط، لأنه شرط يقول أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، شرط، فهذا شرط فاسد يبطل العقد. نعم. قال رحمه الله: والمتعة. نعم. والمعلق على. لا، القال والمحلل، والمحلل. نعم. نعم، وهو من نكح من أبينت ليحللها لزوجها، لا نكاح رغبة، لا نكاح رغبة. هنا أيضا لا تحل له، لو فعلا هذا ثبت أنه نكحها ليحللها فإنها لا تحل، لأنه نكاح فاسد، لأنه قلنا تحل بنكاح صحيح، وهنا أيضا محرم هذا الشرط، محرم هذا الشرط. نعم. والمتعة الزواج المؤقت، الزواج المؤقت. وألحق به الحنابلة بنية الطلاق، ألحق به الحنابلة بنية الطلاق. فالزواج عندهم بنية الطلاق ملحق بالمتعة فلا يجوز، وذلك أحمد رحمه الله يقول لا تحل له حتى ينويها زوجة أبدا، حتى ينويها زوجة أبدا. طبعا هذا ليس معناه أنه لا يطلق، لكن النية، النية معتبرة في بداية الزواج. إن كان ينويها زوجة أبدا وعرض له بعدين فيما بعد طلاقها فإن له ذلك، لكن الإشكال إذا من البداية هو لا ينويها زوجة أبدا. وجه إلحاقهم بالمتعة قالوا أن المتعة حرمت للعزم على الطلاق، فالعزم عمموا قالوا إن كان متفقا عليه أو ليس متفقا عليه فإنه يعني ألحق هذا بهذا، قال حتى لو كان هناك عزم على الطلاق ولم يبدي ذلك فإنه يلحق بالعزم على الطلاق الظاهر. طبعا الجمهور يجوزون الزواج ببنية الطلاق، لكن الواقع الذي نعيشه أظن حتى الجمهور لا يجيزونه في بعض الصور الواقعة في زماننا، لأن بعض الصور الواقعة في زماننا يكون الزواج عرفا سيطلقها أكيد، يعني يأتي مثلا إلى بلد معين ويتزوج امرأة معينة وهذه المرأة شبه متيقنة أن هذا الزوج سيطلقها، وإن كانت لا تعلم مثلا متى، يعني ليس هناك حد للتطليق، لكنها متيقنة أنه سيطلقها تعرف ذلك. فهنا المعروف عرفا كما قيل كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا. فحتى من يحرم أو يبيح الزواج بنية الطلاق، أنا لا أعلم ما قولهم، لكن أظن أنهم في مثل هذه الصورة التي يتساهل بها الناس في الأعراف هذه أنه يحرمونها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما لو أنه مثلا دخل هو على زوجة هي تظن أنه لن يطلقها وهو عزم على وهو عزم على طلاقها في نفسه، يعني هو يعرف أنه يطلقها ولم يكن بين اتفاق، الجمهور يصححون هذا الزواج، لأنهم قصدهم أن ليس هناك اتفاق على وقت، وهذه المرأة أيضا يعني لا تعلم بنية زوجها فهي دخلت بنية استمرار. فهنا يعني والنية ليست شرطا من شروط النكاح كما يقال، فيجزونه. طبعا كما ذكرت لك أن الحنابل ألحقوا التحريم هنا بالمتعة للإظهار، يعني قالوا أن نية الطلاق، العزم على نية الطلاق، العلة في تحريم المتعة هو العزم على الطلاق، وعمم قالوا العزم سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت فإنه يعتبر فهو حرام. طبعا والأصلح هذا، الأصلح هذا، يعني هل أصلح حتى عقلا شهامة كل شيء الأصلح. طبعا لو تصور مثلا، تصور أن إنسانا خشي على نفسه الزنا مثلا وهو مثلا في بلاد بعيدة، فإن له حالتين، إما أن يقال له تزوج واشترط عليك أن مثلا يعني تنكح نكاح تنوي نكاحها أبدا، أو يقال لهذا المضطر الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، خصوصا أنه لا يوجد في زماننا إماء، وهو مثلا ابتلي مثلا بدراسة أو عمل وفعلا ظن وغلب على ظنه أنه لو لم يتزوج سيقع في الزنا، فإنه يقال له يجوز لك أن تقلد مثلا مذهبا آخر اضطرارا، ليس يعني مطلقا، أنت مضطر فلك حكم خاص، يعني له ذلك أيضا. نعم. قال رحمه الله: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم، لأن المعلق ليس واقعا، معلق متعلق يعني ليس منجزا، لأن من شرط النكاح أن يكون منجزا، فالشرط المعلق باطل ويبطل العقد. نعم. قال رحمه الله: فاسد لا يبطله. نعم. شرط ألا مهر. نعم، إذن يكون هذا الشرط فاسدا ويثبت المهر، يثبت المهر. طبعا هنا لما اشترط لا مهر يكون مهر مثل، يكون مهر مثل، يثبت مهر مثل. نعم. أو لا نفقة، لأن المهر يعني ليس من شروط النكاح ولا من أركانه، وأيضا هو ليس عوضا مثلا للمتعة بالمرأة، ليس عوضا هو مثلا لكما يقام لفرجها أو كذا، لا هو ليس عوض، هو يعني إيناس واستحقاق للمرأة لكن ليس لهذا المعنى. نعم. أو لا نفقة. نعم، يعني هذا أيضا مما يعرف من زواج المسيار. طبعا المسيار قائم على نية الطلاق، زواج المسيار قائم على نية الطلاق، وهنا الإشكال. أما إذا كان المسيار ليس فيه نية الطلاق بل ينوي نكاحها أبدا فإنه يجوز، هذا لا شك. لكن هذه أيضا من الأشياء، من الأخطاء في المسيار، هذه الأشياء مثلا يتزوجها وينوي أن لا نفقه مثلا، ينوي أن ما ينفق عليها أو لا يقسم لها ليلة مثلا. طبعا هنا يصح العقد لكن لا يصح الشرط، ومعنى أنه لا يصح الشرط لو طال يعني للمرأة أن تطالب بحقها في أي وقت، وليس للزوج أن يفسخ مثلا يقول والله أنا متفقين، هذا لا، هذا ليس شرطا صحيحا. لو كان شرطا صحيحا فعلا للزوج أن يفسخ، لكن هنا ليس هذا الشرط، ليس بشرط صحيح، فإذا ليس له أن يفسخ. نعم. قال رحمه الله: أو أن يقيم عندها أكثر من ضربتين أو أقل. نعم. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به نكاح فوجد بها فله الفسخ. نعم، يعني هنا الآن العيوب سيتكلم عنها. العيوب في المذهب محددة، 1، 2، 3، 4، 5، وهذا له، هذا هو الأفضل، الأفضل التحديد. لماذا؟ لأن التنازع في ذلك واسع، يعني ممكن يأتيك إنسان مثلا أو تأتيك مثلا امرأة وتثبت أنها وجدت في زوجها عيبا، هو عندها أو هو عنده عيب، وهو لكن ليس مثلا هذا العيب لا يتفق عليه مثلا، فلو عممناه وقلنا كل مثلا ما أخل مثلا بمتعة النكاح أو بكمال متعة النكاح فإنه عيب، فإن هذا فيه نزاع، هنا ندخل في إشكال. فالأفضل التحديد، وهو مثلا محدد، العيوب محددة، لكن هناك عيوب يفسخ بها النكاح مطلقا، وهناك عيوب لا يفسخ بها النكاح إلا بالاشتراط. مثلا كما قالوا مثلا العنة مثلا أو الجب، هذا عيب يفسخ به النكاح مطلقا، لكن مثلا العمى مثلا أو الطرش فإنه عيب لكنه لا يفسخ به النكاح مطلقا إلا مع الاشتراط. طبعا أيضا مثلا هذا الباب في الشروط المباحة، مثلا لو قال مثلا أشترط مثلا أنها طويلة مثلا بيضاء كذا، مثلا عدم البياض ليس عيبا مثلا مطلقا، لكنه هو اشترط شيئا معينا فهذا يعتبر شرط صحيح لو لم يوجد استحق به الفسخ. إذن فهناك عيوب يفسخ بها مطلقا، هناك عيوب لا يفسخ بها مطلقا، وهناك أمور ليست عيوبا أصلا لكنها من اشتراطات الصحيحة لأحد الزوجين، فإن لم تتوفر يفسخ بها النكاح. قال وأعد: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. نعم، واضح ولا؟ نعم. طيب مش مارك من الباب؟ طيب باب عيوب إيه؟ حسن. طيب. قال رحمه الله: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. نعم. نوع مختص للرجل كجب وعنة. نعم. ونوع مختص. طبعا العنة، الجب معناها قطع الذكر أو الخصية، والعنة العجز عن الجماع، العجز عن الجماع. لمرض أو كبر أو عادة، يعني من عادته أنه لا يرغب النساء ولا يعني يقبل عليهم، إذن العجز عن الجماع هو عيب يفسخ بينك. نعم، هذا مختص بالرجل. قال وبالمرأة؟ نعم، مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. نعم، سد الفرج مثلا يكون مثلا مثل كما يقول بالعفل، أنه يعني يكون أصل فرج المرأة صحيحا لكن تمرض مرضا ينبت مثلا فيها لحم يسده، فهذا اللحم زائد. أما الرتق لا، أصلا الفرج مسدود أصلا، فهذه كلها عيوب مخصص المرأة ويفسخ بها النكاح. نعم، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. نعم، صلى عليك. الكاف هنا التمثيل يعني. نعم، ليس كلها يعني. إيه التمثيل، ليست القياس. أقصد يعني كجد معنا فقط للرجل. هم ذكروا تقريبا 20 عيبا، لكن هي في المطولات فيه ذكروا أكثر من هذا من هذين العيبين بالرجل. قال ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. نعم، فيفسخ بكل من ذلك. نعم، ولو حدث بعد دخول. نعم يعني عمل وطرش. نعم يعني لو أصل الزواج ليس في هذا العيب، وهنا الجنون قالوا الجنون لو كانت تفيق أو كان يفيق، يعني مثلا يجن ثم يفيق، وهذا طبعا متصور في السحر، أذن الله عز وجل وياكم منهم. السحر بعض أنواع السحر يكون الرجل أو تكون المرأة يعني يكونان عاقلان يعيشان ويروحون ويجون، لكن تأتيهم فترة يجنان فيها بمعنى أن عقولهما تغيب تماما ثم يفيقون وهكذا، فهذا عيب يسقط به أو يفسخ بالنكاح. المهم قال ولو حدث بعد زواج، يعني لو صارت هذه العيوب ليست بمنتهى الزواج بل حدثت، فإن له أن يفسخ. نعم، لا بنحو عمل وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. نعم، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. نعم، يعني أولا تثبت العنة بالإقرار أو بالبينة من المرأة، وإذا رفعت هي يبدأ القاضي بالحساب، أما ما قبل الرفع فساقط. لو مثلا قالت والله أنا مثلا أقر مثلا أنها عني من 5 سنين أو 3 سنين مثلا، فإنه يمهله القاضي سنة ثم بعد ذلك يفسخ. قالوا يمهله سنة حتى تتغير عليه فصول السنة، وهذا صحيح، هذا صحيح، يعني بعض فصول السنة بعض الناس لربما مثلا تجده ينشط في الشتاء في هذا الباب مثلا، وبعض الناس بالعكس ينشط في الصيف، فإذا ليس له ضابط. فهو هذا الأمر الرغبة في الجماع متعلق كما يقال بالمزاج بالعقل، فكل مثلا ما كان العقل أركد ويعني في راحة تصور أن يقبل على هذا العمل، وكل ما كان العقل في نكد لا يصور أن يقبل هذا العمل، وهذا أيضا مرتبط بالفصول. المهم لا يفسخ القاضي إلا بعد أن تطالب المرأة ويمهل الرجل سنة، ولا يعني يثبت عدم نيته إلا بوطئها في فرجها. نعم، قال أقرب عنته إيه؟ إيه؟ لأنه حق له، لأن هنا في فسخ، في فسخ. ممكن طيب أقرب عنته بس كأنه يطالب يقول أخي أنا يعني مثلا بعالج مثلا أو كذا أو كذا أو كذا. نعم، قال رحمه الله فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. نعم، وخيار عيب على التراخي. نعم، يعني إذا ثبت العيب لا يطالب أحد الزوجين بمباشرة الفسخ، بل هو على التراخي، لكن ما لم توجد دلالة موت الرضا. نعم، لا في عدة إلا بقول. نعم، يعني يعني يعني قال إيش؟ وخيار عيب على التراخي لكن يسقط ما يدعو على الرضا، لا في عدة إلا بقول. نعم، العنة يعني لابد أن يصرح بالقول في يعني مثلا لو أن مثلا امرأة تزوجت رجلا عنينا ومثلا جلست معه ومكنته من نفسها لكن لم يطأها، فإذا لا نقول لا نثبت أن هذا رضا إلا بقولها، إذا ثبت من قولها أن رضيت به. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم. نعم هذا مطلقا لا يفسخ إلا حاكم لأنه مسائل نزاع. نعم. قال رحمه الله: فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. نعم. وبعدها لهم المسمى. نعم. يرجع به على من مغر. نعم يعني لا لا لا لا طبعا باب الصداق سيأتينا، إن فسخ بالعيب قبل الدخول حتى لو كان هناك تسمية للمهر فإنه لا مهر، فإنه لا مهر ولو كان مسمى. أما إن فسخ بعد الدخول فقال أعد قبل الدخول فلا مهر. نعم. بعده لها المسمى الذي سمي، يعني إن كان سمي، فإن لم يسمى سم. نعم. ولكن هو لا يضيع حقه، يرجع به على من غره، يرجع به على من غره. طبعا هذا يتصور إذا كان العيب مبتدأ لم يحدث، أما إذا حدث لا. لكن لو كان العيب مبتدأ خصوصا مثلا في عيب مثلا ما يخص بالنساء أو في عيب شرط فإنه يرجع على من غره. نعم يرحمك الله. شيخ لو كان ولي المرأة ما يعني العين من عيب خاصة بها مضر يرجع بها عليها هي على نفس المرأة هنا فمن يدور المال أين أنا. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد اعتقدوا صحته. نعم يعني هنا بشرطين، يقر الكفار على نكاحهم بشرطين، إن اعتقدوا صحته، فإن لم يعتقدوا صحته لا يقرون عليه، وإن لم يترافعوا إلينا ابتداء، فلو ترافعوا إلينا لابد أن نجريه على شرعنا، يعني مثلا بالولي والشروط وغيرها. نعم. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباع. لكن لكن لكن أيضا لا يقرون على المحرم في ديننا مثلا الجمع بين الأختين أو نكاح العمة والخالة، هذا لا يقرون عليه بل يفرقون. نعم. انترافعوا حتى لو لم يترافعوا إن علم طبعا عنهم فلا يقرون. هذا في ديننا مثلا النصارى إيه لا يقرون على ذلك. هذا المذهب يظن هذا المذهب ولا خلافة أو شيء خلافة. أرجع لها. قالوا إن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. نعم. الحمد لله.